من آداب الصباح والمساء: الأول أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يستعتبه ويمد في أجله عسى أن يتوب إليه ويقبل عليه. ولهذا المعنى كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من نومه حمد الله على أن رد عليه روحه وعافاه في جسده وأذن له بذكره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لجاريته حين أخبرته بطلوع الشمس: الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا ولم يعذبنا بالنار. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. الأدب الثاني أن يلزم الاستغفار ويجدد التوبة من جميع الذنوب بالكف عنها والندم عليها والعزم الأكيد على عدم معاودتها وأداء الحقوق إلى أصحابها. قال طلق بن حبيب: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. وقال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقال له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. الأدب الثالث أن يكون من أصحاب هم الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وذلك يقتضي أن يجتهد في تعمير وقته وشغل قلبه بكل ما يرضي الله من صالح الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. الأدب الرابع أن يعزم على كف شره عن الناس ويطهر قلبه من الغل لأي من المسلمين. قال الصحابي الذي بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما أقام معه ثلاثا كي يرقب عبادته فاستقلها، وسأله عما يكون قد بلغ به هذه المنزلة، فقال رضي الله عنه: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. وسأله عما يكون قد بلغ به هذه المنزلة فقال رضي الله عنه: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. الأدب الخامس أن يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تتذلل وتخضع له. والتكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. الأدب السادس أن يمكث في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، وأن يمكث كذلك بعد صلاة العصر، فإنه من أشرف أوقات الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. وعنه رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. فليتجنب العبد الغفلة عن فضيلة هذا الوقت المبارك بألا يعاود النوم بعد صلاة الفجر. فقد روى صخر الغامدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثها أول النهار فأثرى وكثر ماله. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يسن لمن له وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي أو تسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله أول النهار، وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر. انتهى كلامه رحمه الله. ومر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على رجل بعد صلاة الصبح وهو نائم فحركه برجله حتى استيقظ، وقال له أما علمت أن الله عز وجل يطلع في هذه الساعة إلى خلقه فيدخل ثلة منهم الجنة برحمته؟ ورأى ابن عباس رضي الله عنهما ابنا له نائما نوم الصبح فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ وقال علقمة بن قيس بلغنا أن الأرض تعد إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح. وسئل مسعر بن كدام عن المروءة فقال التفقه في الدين ولزوم المسجد إلى أن تطلع الشمس. واعلم رحمك الله تعالى أن السلف كانوا يكرهون الكلام في المسجد بعد ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس. فعن عطاء قال خرج ابن مسعود رضي الله عنه على قوم يتحدثون بعد ركعتي الفجر فنهاهم عن الحديث وقال إنما جئتم للصلاة إما أن تصلوا وإما أن تسكتوا. وعن أبي عبيدة قال كان عزيزا على ابن مسعود رضي الله عنه أن يتكلم بعد طلوع الفجر إلا بذكر الله. وعن خصيف قال سألت سعيد بن جبير عن آية بعد الركعتين فلم يجبني، قال فلما صلى قال إنه ليكره الكلام بعد الركعتين. قلت يقول الرجل لأهله الصلاة؟ قال لا بأس. وعن عثمان بن أبي سليمان قال إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا. وذكر أن ابن المسيب كان يقول أنا إذن أحمق من الذي يتكلم بعدما يطلع الفجر. وقال الأوزاعي رحمه الله كان السلف إذا صدع الفجر كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت إليه، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس. وقال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يبيت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم. وعن إبراهيم أنهم كرهوا الكلام بعد ركعتي الفجر. وعن مالك قال: كان سعيد بن أبي هند ونافع مولى بن عمر وموسى بن ميسرة يجلسون بعد صلاة الصبح حتى يرتفع النهار، ثم يتفرقون ما يكلم بعضهم بعضا، فقلنا له اشتغالا بذكر الله؟ قال: كل ذلك. وعن مجاهد قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى ركعتي الفجر ثم احتبى فلم يتكلم حتى صلى الغداة. الأدب السابع: أن يجتهد في الجمع في يوم واحد بين صوم تطوع وعيادة مريض وتشييع جنازة وإطعام مسكين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الأدب الثامن: أن يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وليستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ومعنى يصبح: إذا مضى الليل وأصبح الإنسان يلزمه صدقة على كل سلامة، وأصل السلامة عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. قال الخطابي: إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة. والمقصود أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه، فعليه صدقة شكرا لمن صوره ووقاه عما يغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. الأدب التاسع: أن يبادر بكتابة وصيته بشيء من ماله ثلث أو أقل إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء، فيوصي به إلى أقربائه من غير الوارثين كأولاد ولده الذي توفي في حياته، أو لجهة من جهات الخير. وإذا كان عليه دين أو عنده وديعة أو عليه حقوق يخشى أن تضيع على أصحابها بموته، فيجب عليه أن يوصي بذلك حتى لا يؤاخذه الله بها. وكذا له أن يوصي بالعهد إلى من ينظر في شأن أولاده الصغار إلى بلوغهم. الأدب العاشر: أن يستحضر أن هذا اليوم أو هذه الليلة قد يكون آخر عهده بالحياة. قال الله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. نموت ونحيا كل يوم وليلة، ولا بد من يوم نموت ولا نحيا. وقال بكر المزني رحمه الله: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: ابن آدم اغتنمني، فلعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. وقد أثر عن بعض السلف أجوبة حكيمة في سؤال من سألهم كيف أصبحت، فعن خيثمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف أصبحت؟ قالت: بنعمة الله. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قيل له كيف أصبحت قال: أصبحت بخير إن نجوت من النار. وكان رجل من الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل له كيف أصبحت قال: لا نشرك بالله. وقيل لأويس القرني كيف أصبحت؟ قال: كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري أنه يصبح، وإذا أصبح لا يدري أنه يمسي. وقيل لبعض الحكماء كيف أصبحت؟ قال: أصبحت لا أرضى حياتي لمماتي، ولا نفسي لربي. وقيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل إلى الآخرة كل يوم مرحلة. وكان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحتم قال: ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد. وقال رجل لأبي تميمة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي. وقال المزني: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء الأعمال ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأحييها أم إلى النار فأعزيها. وروي عن المروذي قال: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطلبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. وسئل بعض الصالحين كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى، مع كثير ما يعصى، فلا ندري على ما نشكر، على جميع ما نشر، أو على قبيح ما ستر. وقال آخر: أصبحنا أضيافا منيخين بأرض غربة، ننتظر متى ندعى فنجيب.